ومن كتبه إلى الجبات. أما بعد، فإن الله خلق الخلق بالحق، فلا يقبل إلا الحق. خذوا الحق وأعطوا الحق، والأمانة الأمانة، قوموا عليها، ولا تكونوا أول من يسلبها، فتكونوا شركاء من بعدكم إلى ما اكتسبتم. والوفاء الوفاء، لا تظلموا اليتيم ولا المعاهد، فإن الله خصم لمن ظلمهم. وكتب إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإنكم حماة المسلمين وذادتهم، وقد وضع لكم عمر ما لم يغب عنا، بل كان على ملأ منا. لا يبلغني عن أحد منكم تغيير ولا تبديل، فيغير الله ما بكم ويستبدل بكم غيركم، فانظروا كيف تكونون، فإني أنظر فيما ألزمني الله النظر فيه والقيام عليه. وبعض هذه الكتب يبدأه ويختمه بذكر آيات من القرآن تتوالى في بيان ما يدعوهم إليه وينهاهم عنه، وليست هي مما يكتبه مروان، لأنه لم يكن يحفظ القرآن حفظ عثمان، وليس ما تقدم من الوصايا بالذي يكتبه مروان غير مملا عليه، لأنها هي الوصايا التي هي أحرى بحياء عثمان وألفته ووفائه ورحمته لليتيم وإيثاره الموادعة وكراهته اللجاجة في القصاص. لهذا نقول إنها من أسلوبه الذي يوائمه رضي الله عنه، وأسلوبه ثمته هو ترجمان نفسه، فإن الرجل يكتب لغيره ليقنعهم بما يحس أنه مقنعه لو كتب إليه. وهذه كتابة عثمان لا كلفة فيها ولا محاولة ولا إطناب، إلا الدعوة القويمة في استقامة وسهولة وبساطة، لا تقدر في الناس أنهم يخالفون ما وضح لهم واستقام بين أعينهم من الأمور. وكذلك كان عثمان يعقل ما يطيعه وما يطاع، وكذلك استجاب لدعوة أبي بكر حين دعاه إلى الإسلام، فما هو إلا أن اتجه ذهنه مستقيماً إلى حقيقة الأصنام وحقيقة الإسلام، حتى قال لصاحبه: نعم، هو ذاك. أما الخطابة فقد كانت على هذا النهج من الكتابة السهلة القويمة، وربما ارتج عليه فلا يبتئس لذلك، ولا يزيد على أن يقول ما معناه: سيأتي القول حين الحاجة إلى القول. ومن خطبه في أوائل الفتنة: إن الناس يبلغني عنهم هنات وهنات، وإني والله لا أكون أول من فتح بابها وأدار رحاها، ألا وإني زام نفسي بزمام وملجمها بلجام، ومناولكم طرف الحبل، فمن اتبعني حملته على الأمر الذي يعرف، ومن لم يتبعني ففي الله خلف منه وعزاء عنه، ألا وإن لكل نفس يوم القيامة سائقا وشاهدا، سائق يسوقها على أمر الله، وشاهد يشهد عليها بعملها، فمن كان يريد الله بشيء فليسر، ومن كان إنما يريد الدنيا فقد خسر. ومن خطبه بعد تفاقم الفتنة خطبة على الروية لم تكن مرتجلة، قال فيها: آفة هذه الأمة وعاهة هذه النعمة عيابون طعانون، يرونكم ما تحبون ويسترون عنكم ما تكرهون، يقولون لكم وتقولون، أمثال النعام يتبعون أول ناعق، أحب مواردهم إليهم البعيد، لا يشربون إلا نعصا ويردون إلا عكرا، لا يقوم لهم رائد وقد أعيتهم الأمور. ألا فقد والله عبتم علي ما أقررتم لابن الخطاب بمثله، ولكنه وطئكم برجله وضربكم بيده وقمعكم بلسانه، فدنتم له على ما أحببتم وكرهتم، ولنت لكم وأوطأتكم كنفي وكففت عنكم يدي ولساني فاجترأتم علي. أما والله لأنا أعز نفرا وأقرب ناصرا وأكثر عددا وأحرى إن قلت هلم آتي إلي، ولقد أعددت لكم أقرانا وأفضلت عليكم فضولا وكشرت لكم عن نابي وأخرجتم مني خلقا لم أكن أحسنه ومنطقا لم أنطق به، فكفوا عني ألسنتكم وعيبكم وطعنكم على ولاتكم، فإني كففت عنكم من كان هو الذي يكلمكم، رضيتم مني بدون منطقي هذا، ألا فما تفقدون من حقكم؟ والله ما قصرت عن بلوغ ما بلغ من كان قبلي، ولم تكونوا تختلفون عليه. وهذه الخطبة هي التي قام مروان بعدها يهم بالكلام ويتكلم متواعدا، فأسكته عثمان، ونرى أنها قيلت على الروية لأنه خرج من داره وهو يعلم باجتماع الوفود وتحفزها، ولم يفاجأ منها بأمر لم يكن يعلمه وهو ينوي الخطابة فيها. وهذه النماذج من كتبه وخطبه لا تورد في هذا المقام من ناحية البلاغة والبيان مستقلة عن مواضيعها ودواعيها، ولكنها تورد قبل كل شيء لأنها مع ما تبديه من بيانه تبدي لنا أسلوب الخليفة الثالث في علاقته برعاياه من خلال أسلوب الكتابة والخطابة. فقد كانت أوائل كتبه أشبه الكلام بما نسميه اليوم الأسلوب الرسمي أو أسلوب التشريع والوثائق القانونية، تبليغ وتقرير بغير تنميق ولا محاولة تأثير، وهو كذلك أسلوب الخلافة التي تعلم أن التفاهم بينها وبين من تخاطبهم مفروغ منه، متفق عليه، مستغنى عن الإقناع وعن المسحة الشخصية التي يصطبغ بها الكلام إذا وقع الاختلاف في النظر بين السامع والمتكلم. ثم يستطرد الموقف بالخليفة إلى ما رأيناه في خطابه الأخير، وأول ما يبدو منه أن الراعي والرعية لا يثوبون إلى قسطاس واحد، وتلك بوادر الملك تظهر في مضامين القول كما ظهرت على ما نراه في الأعمال والنيات. من إسلامه إلى خلافته، أولاً شؤونه. مضى من إسلام عثمان إلى مبايعته بالخلافة أكثر من 30 سنة، شهد فيها من الغير في تاريخ الجزيرة العربية وفي تاريخ العالم من حولها ما لم يعهده العالم قط قبل البعثة المحمدية، وشهد فيها عهد الدعوة النبوية وعهد الخلافة في أوجها على أيام الصديق ثم على أيام الفاروق. وجمعت المصاهرة بين حياته الخاصة وحياة النبي عليه السلام في بيته مع اتصاله به في الدعوة الكبرى من سنتها الأولى، فلم يفته شيء من أخبار النبوة الخاصة والعامة في حياة النبي، ولم يفته شيء بعدها من أخبار الخلافة في حياة الشيخين، ولم يفته بعبارة أخرى شيء مما نسميه اليوم بأعمال التأسيس في الدولة الإسلامية. تزوج من السيدة رقية بنت النبي عليه السلام، وهاجر بها إلى الحبشة، فكان أول المهاجرين إليها، ثم هاجر بها إلى المدينة، فمرضت فاعتنى بها، فماتت يوم ورد البشير إلى المدينة بنصر المسلمين وهزيمة قريش في تلك الوقعة الحاسمة. وقيل إن عثمان كان قد أصيب بالجدري قبل الخروج إلى بدر، فحال مرضه ومرض زوجته دون الخروج إليها مع جلة الصحابة. وكانت غبطة عثمان بمصاهرة النبي عليه السلام عظيمة، وحزنه لانقطاع هذه الصلة أعظم، فلم يرى بعد ذلك إلا محزوناً مهموماً لفقد زوجته وانقطاع صلته بنبيه وأكرم الناس عليه. ورآه النبي على تلك الحال فسأله: ما لي أراك مهموماً؟ قال فيما رواه سعيد بن المسيب: وهل دخل على أحد ما دخل علي يا رسول الله؟ ماتت ابنة رسول الله التي كانت عندي، وانقطع ظهري، وانقطع الصهر بيني وبينك، فطيب النبي خاطره وزوجه أختها أم كلثوم، وبقيت معه إلى أن توفيت في السنة 9 للهجرة بعد بنائه بها ب6 سنوات. وأشهر الروايات على أنه سمي بذي النورين لأنه تزوج من رقية وأم كلثوم بنتي النبي عليه السلام، ولم يعلم أحد تزوج بنتي نبي غيره. ويقال إنه سمي بذلك لأن النبي عليه السلام قال: فيه نور أهل السماء ومصباح أهل الأرض. ويقال إنه كان يختم القرآن كل ليلة في صلاته، فالقرآن نور وقيام الليل نور. ومما خرجه الحافظ السلفي في سياق هذه الكنية أن إسماعيل بن علين أتى يونس بن خباب ليسمع منه، فسأله يونس: من أين أنت؟ فقال: من أهل البصرة. قال يونس: أنت من أهل المدينة الذين يحبون عثمان بن عفان وقد قتل ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال يونس: ما فحواه؟ أتراه قتل واحدة فزوجه الثانية من أجل ذلك؟ وجواب إسماعيل مفحم، وقصته مع يونس بن خباب عبرة من عبر الدعوة السياسية إذا لجت بالنفوس وغلبت على العقول. فما يسمى عثمان من أجله بذي النورين يجري على لسان صاحب الهوى في النقد والمعابة، فينعاه عليه وينعاه على البلد الذي يحبه، ويحسبه قتلاً لبنتين من بنات النبي، ولا يدور بخلده جواب إسماعيل أن من قتل واحدة لا يعطى غيرها ليقتلها، ولا يرد على باله ما لا يغيب عن مثله من حديث ابن عباس، حيث يروي عن النبي أنه قال لعثمان مواسياً بعد موت رقية: والذي نفسي بيده، ولو أن عندي 100 بنت تموت واحدة بعد واحدة زوجتك أخرى حتى لا يبقى من 100 شيء. وحقيق بهذه القصة أن نحضرها أخلادنا ونحن مقبلون على العلل في الدعوة لعثمان والدعوة عليه، فإننا لا واردون على علل كثيرة أكثر منها تسبقها الرغبة في خلق المحاسن أو المآخذ، فلا تعي مرة بخلق ما تريد. ومنذ اليوم الذي أسلم فيه عثمان لزم النبي حيث كان، ولم يفارقه إلا للهجرة بإذنه أو في مهمة من المهام التي يندب لها، ولا يغني أحد فيه غناءه، شأنه في هذه الملازمة شأن الخلفاء الراشدين جميعا، كأنما هي خاصة من خواصهم رشحهم لها ما رشحهم بعد ذلك للخلافة، متعاقبين بغير حاجة إلى مفاضلة وترجيح. فمن الصحابة من كان يبرح المدينة أو مكة في عمل من أعماله، ومن كان يحضر الغزوات ويغيب عما عداها في مصالحه ومصالح أهله، ما عدا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي، فقد أصبح عملهم بعد إسلامهم مقترناً بعمل النبي في مقامه وسفره، وقد يقترن به فيما عم أو خص من أمره صلوات الله عليه. وتلك وشيجة من وشائج الواقع غير مدبرة ولا مقدرة، تجمع بين النبوة والخلافة كما ينبغي أن تجتمعا بحكم القرابة اللدنية بين المهمتين المتلازمتين. وترك عثمان تجارته الواسعة لمن يتولاها عنه من وكلائه وذوي قرباه، وجعل بيته بيتاً لمال المسلمين قبل أن يكون للدولة الإسلامية بيت مال، فلم يتطلب عمل الرسالة مدداً من زاد السلام أو الحرب إلا نهض به عثمان وحده، أو كان أول ناهض به مع القادرين على بذل المال في هذا السبيل. شكى المهاجرون تغير الماء بالمدينة، ولم يجدوا فيها غير بئر واحدة يستسيغون ماءها، وكانت عند يهودي يغالي بثمنها، فاشترى منه نصفها وغلبه دهاء، لأنه قسم سقياها يوماً له ويوماً لصاحبها، وأباح السقيا منها بغير ثمن في يومه، فكان طلاب الماء يأخذون منه كفايتهم في ذلك اليوم. ونظر اليهودي فرأى أنه لا ينتفع من نصفه الباقي له بكثير أو قليل، فلما باعه بالقليل بعد المغالاة فيه وهبها عثمان لمن يستقي منها في جميع الأيام. ولما ندب النبي المسلمين لغزوة تبوك لم يكن عندهم من المال ما يقوم بنفقاتها لبعدها واشتداد القيض في وقت الخروج إليها، فتكفل عثمان وحده بثلث نفقاتها، وتبرع للمجاهدين بالمطايا والأطعمة، وجاء بـ1000 دينار في كمه فنثرها في حجر الرسول، وكرر ذلك غير مرة على ما جاء في جمهرة الأخبار. واشترى أرضاً ليزيدها في بناء المسجد، بذل فيها 20,000 درهم أو 25,000، ولم يقصر عن معونة يستطيعها في عسرة أو مجاعة، مدعواً إلى ذلك أو ملبياً من نفسه داعية النجدة والسماحة، فلم يضارعه في سخائه أحد من أقرانه، وكان بحق أسخى الأغنياء وأغنى الأسخياء. وعهد إليه النبي في السفارات التي يخشى خطرها، فلما كانت حملة الحديبية التي تأهب فيها النبي لدخول مكة دعا بعمر ليبعثه إلى رؤساء عشائرها، فقال عمر: إن قريشاً تعرف عداوتي إياها وغلظتي عليها، وليس بين القوم أحد من بني عدي ينتصر لي، فلو بعثت يا رسول الله عثمان إليهم فهو بينهم أعز مني. وقد بعثه النبي، فلم يسلم من سفاهة السفهاء، ولم يمنعهم أن يبطشوا به لولا أن تصدى لهم ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص، وشاع يومئذ في معسكر المسلمين أن المشركين قتلوه، وكانوا قد احتبسوه 3 أيام يتشاورون في أمره. فلما دعا النبي جنده إلى بيعة الرضوان أو بيعة الشجرة، وضع يده اليمنى على يده اليسرى وهو يقول: هذه بيعة عثمان، اللهم هذه عن عثمان في حاجتك وحاجة رسولك. وسيأتي من أمر الدعوة على عثمان أنهم كانوا يحسبون عليه أنه لم يشهد بدرا ولم يشهد يوم البيعة، ولا لوم عليه في المرتين، ولا سيما التخلف عن بيعة الشجرة، إذ كان قد تخلف فيما هو أخطر وأعسر من حضور المبايعة كما حضرها سائر الصحابة. وهذه ما تقدمها من حديث يونس بن خباب بعض أفانين التهم التي تخلقها الفتنة ويعلم بطلانها القائل قبل المستمع إليها. ومن المهام التي اختصه النبي بها أنه كان يكتب له الوحي عند نزوله، وكان عليه السلام يناديه متحببا ويقول له وهو يملي عليه: اكتب يا غثيم. واستخلفه على المدينة في غزوته إلى ذات الرقاع، وأرسله إلى اليمن مستطلعا حين كانت إمارتها إلى علي، وكاد أن يفرده بالعمل فيما نسميه اليوم أمانة السر أو الكتابة الخاصة، وهي أمانة يطلع بها من يوثق بصدقه وكياسته ولطف أدائه لما يؤتمن عليه من رسالة أو سفارة.